أحسن الله عليكم قوله فأصبح من النادمين، ذكر القرطبي أن هذا قال ولم يكن ذلك ندم توبة، وقيل إنما ندمه كان على فقده لا على قتله، وإن كان فلم يكن موفيا شروطه، أو ندم أو ندم ولم يستمر ندمه. فقال ابن عباس ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه. قال القرطبي في تفسيره ولم يكن ذلك ندم توبة في قوله فأصبح من النادمين، قال ولم يكن ذلك ندم توبة، وقيل إنما ندمه كان على فقده لا على قتله، وإن كان فلم يكن موفيا شروطه، أو ندم ولم يستمر ندمه. فقال ابن عباس ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه. أحسن عليكم ورد في الحديث الندم توبة، الندم نعم لا بد من الندم، نعم لا بد من الندم لأنه يدل على كراهة المنكر، بخلاف ما الاستحلاء الذنب والسبراء فلا يبالي. نعم هل يفيد الندم هنا يفيد الندم؟ لا يعني بعد القتل انهم قالوا انه ليس لم يندم على قتله، ندم على فقده، لكن ما افاده شيء. هذا والله انه ندم، قال انه ما ندم، لكن نعم ندم الشرعي، الندم مستلزم ليش؟ لكن هذا في حق الله، لكن في حق العباد ولو ندم ما يفيد شيء. نعم في حق الله، لكن في حق العبيد ولو ندم ما يفيد شيء، إذا قتل أو إذا فعل. نعم في حق العبيد ما يفيد شيء إلا حتى يؤدي، أو فبعد القتل ما سبق ثلاث من ثلاث حقوق، حق الله وحق القتيل وحق الأولياء القتيل. فإذا تحق أولياء القتيل وحق القتيل بقي حق الله، الله تعالى يرضي القائل المقتول بما يصلح به. وقد يكون أكرمها. نعم صحيح، هذا هو هذا هو المراد. أنها في حق الله، أما حق المقتولين ما يسقط يعني. حق الله سقط يعني هذه توبة قبل الله توبة في يعني في حقه. الشرط التضحية في الآخرة. شرط التضحية في الآخرة. نعم في الآخرة. في الآخرة. سيسأل فيما قتلني. نعم. الله تعالى رضي كما سبق حق الله حق أولياء القتيل، رضاه الله بما يسمح به عن أخيه. الإسلام لمن يعني في أين ذكرها؟ الفوائد. فوائد. نعم أفضل أن يستفيد. موجود معك؟ نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الفائدة الحادية عشرة أن هذا الرجل الذي هدد بالقتل الذي هدد بالقتل امتنع عن قتل صاحبه، فهل يؤخذ منه أنه ينبغي لمن أراد إنسان أن يقتله أن يستسلم؟ يحتمل هذا وهذا، فيحتمل أنه قال ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وأما المدافعة فسأدافع، ولكن مدافعة لا تصل إلى القتل،

Thank you.